ثم بين المصنف رحمه الله تعالى قطبين عظيمين يقوم عليهما أمر نصرة دين الله عز وجل، وهما التقوى والصبر. فالله سبحانه وتعالى قال لعبده: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فأمره بالصبر في قوله فاصبر، وأمره بالتقوى في قوله للمتقين. وجاء الخبر الآخر منه سبحانه وتعالى بأن من صبر واتقى لم يضره كيد الكائدين من الكفار وغيرهم، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وعلق الفلاح على اجتماع الصبر والتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، في آية أخرى تدل على اقتران هذين الأمرين العظيمين أحدهما بالآخر، وأن من استمع فيه هذان القطبان من نصرة شريعة الله عز وجل بالتقوى وصبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، لأن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين في آية أخرى. ومعنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، من السنة يطابق ما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا احفظ الله يحفظك. وهذا حديث عظيم، وسنقرأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر كتاب أبي الفرج ابن رجب في بيان هذا الحديث، ونقف على نحو من هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.